طيب الكلام إذن في القوم الذين أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرف وجوهه عمن يدعون ربهم بالغداة والعشي، يبقى قسم الناس قسمين، قسم متكبر وقسم وعالي وقسم ضعيف مستكين ولا له جاه ولا له سلطان. المسألة من قديم دول عايزين ايه؟ يفضلوا على جاههم والاسلام يقول لهم لا، لازم الاستطراق كلكم زي ايه؟ زي بعض. فاذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اراد الله ان يضرب لنا مثلا موجودا في الحياة ان الناس قسمين، قد يكون كافر انما غني، وقد يكون مؤمن انما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير الايه المؤمن. قال الحق سبحانه: واضرب لهم مثل الرجلين. احنا قلنا اضرب معناها لامس شيئا بشيء لتؤلمه، وقلنا ان لازم الضارب يشوف بيضرب ايه، لازم يكون بيضرب ايه اقل منه، والا لو ضرب اكثر منه يبقى ضرب ايده. ولذلك قلنا ايا ضاربا ايه صخرة بالعصا، ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ لما تضرب تجيب عصايه كده وتضرب بها الحجر، يبقى انت ضربت الحجر؟ لا، انت ضربت الايه العصا، لان الحجر ايه اقوى. ايه يعني واضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل احساس تنبهي، ينبه احاسيسك، ولذلك ان كان نايم يصحى، وان كان غفلان كده يتنبه لك ايه الله. يبقى اذا بيخرجه من حاله الى ايه الى حاله. كذلك المثل: الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه، لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح بالمثل، يقوم ينبهك اليه. ولذلك قال ايه اضرب لهم مثلا. واحنا قلنا ان الامثال كلام من كلام العرب يرد في معنى من المعاني ثم يشيع على الالسنه فيصير ايه مثلا، ايه مثلا سائرا، زي ما نقول جود حاتم. خلاص دلوقتي تقابل اي جواد وتقول له يا مين يا حاتم، لان حاتم بقى ايه مشهور في الجود لدرجه انه اطلق ايه على الجود. طيب وعمر بن معدي كارب في الشجاعة وذكاء إياس، يقول لك ده إياس يعني ذكي. أكن فيه ناس نبغوا في أشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمة إيه لازمة لهم. ولذلك أبو تمام لما كان يمدح الخليفة لما قال له إيه إقدام عمر بن معدي كارب الشجاع لما كان حد بيقفل أبدا في سماحة حاتم كرمه، في حلم أحنف بن قيس، في ذكاء إياس. يبقى جمع له كم وصف: شجاعة إقدام عمل، جود سماحته إيه حاتم، حلم أحنف بن قيس. أحنف بن قيس ده كان أحلى من الناس في العرب، قبله جماعة فقعدوا يسبوه ويشتموه، وقعد كده يوم ما وراه ويشتموا فيه لحد ما قرب من حيه. قال لهم: أعندكم سباب؟ إن كان عندكم سباب فانتهوا منه، لأن حي هنا فإن سمعوكم قتلوكم. يعني خذوا حظكم واشتموني دلوقتي قبل وقت. أدي حلم أحمد. ذكاء إياس اللي هو المشهور بأنه يلتقط إيه الله. فلما قال إقدام أمره في سماحة حاتم، في حلم أحمد، في ذكاء إياس. خصوم أبي تمام حبوا يحقروه، فقالوا له إيه الأمير فوق من وصفت، إيه حاتم وإيه عمرو وإيه إياس، ده الأمير إيه أعلم، شبهه بأجلاف العرب. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يكبت هؤلاء الخصوم لأنهم بدهم يفتحوا البيت مثلا. فقال إيه، وقال البيت اللي جاي، ومع ذلك أخذوا منه القصيدة فلم يجدوا البيت فيها، كأن ربنا إيه الهم ونطق من البحر ومن الروي ومن القافية هي. فلما قال إقدام عمل في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس، قال رجل: الأمير فوق من وصفت، فكيف تشبهه بأجلاف العرب؟ ولذلك حيجي مرة تانية يقول إيه وشبهه المداح. في البأس والغنى بمن لو رآه كان أصغر خادمه. ده لو حاتم شافه يبقى خدام له مثلا. ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم اللي على الخزائن بس انت ازاي تقول ده مش عارف ايه الغرض. فلما قال اقدام عمرو في سماحه حاتم في حلم احنف في ذكاء اياس قال له الامير فوق من وصفت كيف تشبه الامير باجلاف العرب. فسكت بنيه ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. ده مثل مثلا شرودا يعني على ألسنة الناس ان الجود بتاع حاتم والذكاء بتاع اياس. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يبقى المثل بيجي علشان يعمل ايه؟ ينبه الإنسان إلى أن القضية اللي ما انتش فاهمها دي المثل ده ايه؟ المثل يوضحها. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وبعدين يدينا أمثال كتير. مثل اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت واللي ينقض الوفاء بالوعد كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ايه انكسر. الله مثلهم كمثل ايه استوقد نارا. فلما مثل الحياة الدنيا متزهزه كده وتعمل زي الأرض ما تطلع زهور وتطلع أشجار وتطلع خضرة وبعدين تعمل ايه تصوح نبتها وينشف وتبقى خلاص كده. يبقى إذن المثل جاي يعمل إيه؟ جاي عشان يوضح الخفي بأمر جلي كل اللي يسمعه. الرجل اللي بده يوصف الأحدب واحد أحدب وأكن عمرنا ما شفنا أحدب مثل وبده إيه؟ يوصفه كده ويديك مثل له عشان ينبهك إلى شيء موجود. يقول قصرة أقادعه الأقادع العروق دول أسرت قوي كده. مدام أسرت يبقى رقبته مدفوسة في إيه؟ من كتافه. قصرت أقادعه وغاص قزاله غاص كده فكأنه متربص أن يصفع كأنه خايف لواحد يديله ألم. وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. قالوا على غفلة وضربوا ألم وبعدين خاف ليجي التاني أم عمل كده عشان يداري إيه. أهو ده مثلا إداني إيه إداني توضيح. كذلك بقول اضرب يا محمد لهم مثلا عشان تديلهم مثلا الكفر إذا استغنى والفقر إذا رضي بالإيمان. ادي لهم المثلين دول. واضرب لهم مثلا إيه المثل؟ رجلين. المثل هو رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين الاثنين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله نهرا وكان له ثمر. مثل رجلين. هل المثل ده موجود فيه رجلين كانوا كده برضه يعني كان لهم وجود وواقع في التاريخ ام قال لك ايه وكان لهم واقع عند بني اسرائيل براطوس ويهوذا. يهوذا مؤمن وراضي وبراطوس اخوه كان بقى مستغني وورثوا عن ابيهم 8,000 دينار. براطوس خد 8,000 واشترى ايه ارض بستان يعني. فالتاني المؤمن الطيب ده قال والله هو اشترى ارض انا هشتري بالالف بتاعي ارض في الجنة وراح متصدق به. وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بايه بالف. قال هو عمل قصر بالالف في الدنيا والله لا عامل لي قصر في الاخرة بالالف وتصدق بالالف ما شاء الله. وبعدين اتجوز قال والله هو اتجوز بالالف انا مش متجوز انا عايز الحور خدهم مهر الحور وتصدق ايه به. وبعدين عايز حشة وولدان ومش عارف ايه وبتاع جابهم لأخوه جاب قال والله اللي جايبه في الجنة ولدان وحشة ومش عارف ايه وبتاع خد بالألف اما بقاش عنده حاجة. ودوكها بقى عنده الحكاية اياها دي. فاغتر بما استغنى كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. وساعة النعمة ما تشغلك عن المنعم تبقى دي اول الخيمة اول الايه الخير. وتفهم انك جبتها بشطارتك زي قارون مش قال انما اوتيتها على ايه على علم. قال له طيب ما دام اوتيته على علم بقى كده وعلمك اللي جاب طب خلي علمك يحرسه بقى. فخسفنا به وبداله خلي علمك يجيبه بقى مش كده اللي قال. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما. إذن المثل قد يكون له وجود وواقع، وقد يكون أمر افتراض. ربنا عمل ان فرض الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا، ولكن صورة الاثنين توجد في المجتمع. كافر يستكبر ويستعلي بغناه، وواحد تاني يقتنع بإيه؟ بما قسم الله له. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف الهندسة الزراعية، ربنا برضو ادهلنا من قديم حففناهما بنخل، عملت كده صور نخل سياك كده، وعشان تبقى مصدات للهواء وللايه والريح، ويجيب النخل والعنب ودي فاكهة قبل ما يجيب الزرع اللي منه الحوط الايه الضروري زي اساور من ذهب، وبعدين ايه يلبسونا ثيابا ايه خضرا من سندس الوسطى. وحففناهما بنخل، انت ما تشوف لواحد يجي يعمل له جنينه كده ولا بتاع بيعمل ايه، بيعمل العمليه دي ويجيب كده. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين جعلنا لاحدهما جنتين. ام قال لك ايه وجنتين دي عشان ايه؟ قال لك لان الانسان له خصوصيات مسكن وله عموميات احباب، يعني فيه مسكن ده له حرمته وعموميه احباب، يبقى يعمل بستانين عشان لما يجي له احبابه يقعدوا كده ما يضيعوش على مين؟ على حريم البيت. ولذلك كان يسموه سلام لك وايه وحرام لك، يعني حته كده الحريم وحته الايه، ادي معنى جنتين. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه، جنتان عن يمين وايه وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه وايه ورب الغفور.